فيلزم من ذلك ان يسلك احد مسلكين لا ثالث لهما، اما ان يرجع الحكم العامة المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، فإن له يرجع الحكم على يعني العامة الذين يشهدون الشهادتين، وقد يكون فيهم جهل بهذا المسلك التفصيلي في شرح الايه التوحيد في الحكم او الولاية او النسب. ما موقف هؤلاء الناس الذين نراهم يملؤون المساجد يصلون العيد يخرجون في الجنائز المسلمين الذين نعيش بينهم ونحيا بينهم؟ هؤلاء اتوا بالشهادتين ولم يحصل من الكاتب ومنح منحه عملية استيفاء وجود أركان يعني الأركان التفصيلية أركان الحكم والولاء والنسب في هؤلاء الناس. فمن جهل بعض هذه الأركان كيف يكون السلوك معه؟ فإما أن يرجح الحكم على هؤلاء العامة لا نحكم لهم بالإسلام حتى نستوثق من أو حتى نستوثقوا من استيفائهم لأركان هذا الحد ببراءتهم من الطواغيت وتجردهم من التلبس بشيء من العبادة لغير الله عز وجل وموالاتهم للمؤمنين وبراءتهم للكافرين. فلا يسأل يشهد لأحد منهم بالإسلام إلا بعد التحقق من استفاء ذلك كله، حتى وإن كانوا قبل ذلك ممن يعلمون الالتزام المجمل بالإسلام ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وإما هذا الحالة الأولى يعني أنا هؤلاء الناس لا نحكم عليهم بالإسلام، يؤجل الامر فيهم حتى يعني يتاكد من استيفاء هذه الاركان. واما ان يستصحب اصل الحكم بالاسلام على من اعلى الانتساب اليه، واما نقول ان هؤلاء نطق الشهرين فالاصل فيهم انهم مسلمون حتى نكتشف ان هذا الانسان متلبس بناقد من نواقض هذا الحد، فحينئذ نكتشف انه كان كافرا من قبل، كان كافرا من قبل، يعني سيكون انتسابه بالاسلام وتلقفه بالشهاده مجرد قرينة على استيفائه لحد الإسلام، مش دلالة على أنه مسلم، قرينة. ففي المسلك الثاني يعني المسلك الأول أنه طبعا احنا بنناقش دلوقتي إيه بناء على هذا التفصيل الحكم والولاية والنسب كيف نطبقه في الواقع؟ كيف يكون موقفنا مع عوام المسلمين الذين يصلون ويزكون يزكون ويحجون ولم يحصل استيفاء وتحري وتبين مفصل عن موقفهم من قرار الحكم والولاية مثلا وتفاصيل النسب وغيرها؟ واضح؟ فنفسها كيف يعني نقول له لن يكون امامك الا احد مسلكين، اما ان تكون هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام اصلا حتى نفوا بهذه الاشياء، واضح؟ الا بعد استشاء كل هذه الاركان منهم، ولا تكفي كلمه التوحيد ولا الصلاح ولا الزكاه. المسلك الثاني ان نقول لا مش هنقول هم يعني كفار اصليين لم يدخلوا اصلا في الاسلام، لا نقول كلمه التوحيد قرينه تومئ الى انهم مسلمون، واضح؟ لكن اذا اكتشفنا بعد ذلك انه متلبس بشيء يناقض هذا الاصل اللي هو الاسلام، حينئذ يكتشف شيء لم يعني كان خطيئا من قبل، وان هذا الانسان الذي مثلا عاش 60 سنه يمثل كلمه التوحيد يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل شرائع الاسلام المعروفه ولم يحصل استيفاء وتبين لموقفه من قرار الحكم والولايه والنسك، فيكون انتسابه فهذا يكتشف بعد كل هذه السنوات انه كان كافرا من قبل ويكون انتسابه للاسلام كما ذكرنا وتلفظه بالشهادتين مجرد قرينه على استيفائه لحد الاسلام. فاذا ثبت ان هذا الرجل كان يستجيز امرا من امور الشرك فقد دل ذلك على انه كان كافرا من البدايه وانه لم يدخل في الاسلام بعد، حينئذ يثبت ان هذا كافر اصلي مثل النصراني او اليهودي لم يدخل في الاسلام اصلا، فالقبح بالحكم بالإسلام إلى أن تبين خلاف ذلك، فحكم على ما قبل ذلك بإيه؟ بأنه كان كافرا. أما الذين يتلبسون بشيء من نواقض هذا الحد فهم لديه كفار بلا نزاع، لا فرق في ذلك بين دار الإسلام وبين دار الحرب، ولا بين الجهلة ولا بين العلماء من العوام، ولا لمن هو متأول ولا يعني من هو معالج، فالكل سواء في هذا الحكم، لان الاسلام كما ذهب حدا لا توجد صفه الاسلام قبل استيفائه، ومن لم يات به فليس هو مسلم، وان لم يكن كافرا معالجا فهو كافر جاهل. الان نذكر الفرق بين الاتجاهين اللذين سلكهما الكاتب في الاجمال والتفصيل في تحرير قضيه اصل التدين. المسلك الاول يعني

يعني يسمع حق انه قبل لا اله الا الله من قوم وردها من اخرين حتى يفهموا منها ما لابد من تحقيقه لاتباع اصل الدين. فكان يأتيه البدوي ويأتيه العربي الفصيح ويأتيه الشريف ويأتيه الضعيف والعبد والرومي والفارسي والحبشي والعربي والعجمي مع تفاوت الناس. وتقرأ تعالى من دخل في الإسلام ما نعلم على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هذا لأنه عربي يفهم لغة العرب ويعرف يعني كل معاني التوحيد بسبقته وخطابه، وبين عجمي أتى وشهد الشهادتين يعني حتى يستوقف أو توقف في قبول الاستفاء أو قبول كلمة التوحيد من هذا الرجل الذي قد يكون مرنا في الجهل الوعظي هذه المساجد. ولا يستطيع أحد أن يغامر بالدعاء أن العرب قاطبة كانوا يفهمون من كلمة التوحيد كل ما تضمنته من حقائق وأصول. فهذا في العجم في العرب أتيت بإيه؟ بالعجم. وإلا فكان يعني هؤلاء يعني علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه الآية أو إذا صح الحديث يعني في ثمن نور الآية في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا أمروا إلا يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه علي وقد علق صليبا من فضة في عنقه فقال يا علي اكرح عنك هذا الوثن. وتلا هذه الآية اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم ما كنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. بلى. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم والقصه مشهوره اخرجها ابن جرير الطبري. فهذا هذا الصحابي الكريم علي بن حاتم رضي الله عنه يعني ما في شك ان هذه القصه اذا صحت دليل على يعني انه كان يجهل المعنى الحقيقي الشامل للعباده. فانه كان يظن ان العباده فقط هي مجرد الركوع والسجود. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان اطاعه الغير في تحليل ما حرم الله او تحليل ما احل الله هذا من خصائص الالوهيه التي لا تنبغي ان تكون الا لله عز وجل. ومع ذلك كان وجه هذا الايه هذا المعنى من المعاني الاساسيه للتوحيد. كذلك كان في هؤلاء العرب من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مروا وهم قافلون من غزوه حنين ثم انكب ومروا بشجره يعني يقال لها ذات الانوار يعلق عليها المشركون اسلحتهم فمروا كان بهذه الشجره. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا هؤلاء كانوا حديث عهد بالاسلام إلا أننا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر غضب غضبا شديدا الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد يعني هذا أيضا أليس هذا جهل بما هو أساس من معاني التوحيد؟ بلى. فيعني فالغرض من ذكر هذين المثالين غيرهما كثير. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فزين له فقال يا هذا ومعاذ قال يعني رايت بطريقه الشام يرجمون او رايت النصارى في الشام يرجمون بطريقتين فانت اولى ان يفعل بك ذلك. فقال لو كنت يعني امرا احدا ان يزل الاحد لامرت المراه ان تزل لزوجها او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الجاريه التي كانت تنشد في العرس في حديث هذيه بنت معاويه بن عتلاء لما كانت تنشد وتقول وعندنا نبي يعلم ما في غد وعندنا نبي يعلم ما في غد فقال لها لا تقولي هذه وارجعي الى ما كنت تقولين. فانكر عليها هذا الشيء الذي هو ما في شك ينافي ويناقض العقيده ان الغي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فاحتمال وجود الجاهل حتى في هذا العهد بمعنى من المعاني الاساسيه لكلمه التوحيد هذا امر قائم وواقع. ومع ذلك لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الذي يعني اختلفه المتأخرون. فهذا فيما يتعلق بثبوت عقد الإسلام

او التفاوت في اعمال القلوب كالحب والخشيه والانابه والتوكل ونحوه، ومنها ما يتعلق بالكم تتفاوت التصديق والمعرفه التي في القلوب بتفاوت مقدار الاحاطه باخبار الشريعه واوامرها. فليس تصديق من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا مع علمه بقليل من اخباره كمن عرف ما اخبر به عن الله واسمائه وصفاته والجنه والنار وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات بعد معرفه النذر اليسير من اوامره صلى الله عليه وسلم كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا واطاعه فيه. ايضا هذا التصديق التفصيلي والانسيان التفصيلي لا يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام من البدايه، وانما يتوقف عليه استمرار هذا الحكم وعدم انقطاع عليه. نعم. يعني هنا يحصل خلط كما حصل من الكاتب بين ما يجب تحققه من اصل الدين لثبوت عقد الاسلام وبين ما يجب بعد ذلك لاستمرار الحكم في الاسلام وعدم انقطاع عليه. نعم. فالصواب اننا نفرق كما اشرنا بين ثبوت عقل الاسلام وبين استمرار الحكم به وعدم انقطاعه. ففي الاول ثبوت عقل الاسلام يحصل الاجمال، وفي الثاني يحصل التفصيل النسبي وليس المطلق على ما بينا. سبق ان بينا ان الكاتب ذكر اركانا ثلاثه في حد الاسلام التفصيلي، الحكم والنطق والولايه. فقال انه يقصد بركن الحكم قبول شرع الله ورفض ما سواه، والنطق مقصود به افراد الله بالعباده، ومقصوده بالولايه موالاه المؤمنين والبراءه من الكافرين. فهذه اركان توحيد العباده كما عرضها، وهي عنده حد الاسلام الذي لا يكون المرء مسلما الا باكتفائه، والذي يتوقف على اكتفائه من البدايه ثبوت عقد الاسلام. فما ذكره الكاتب في هذا الكلام ليس هو حد الاسلام الذي يتوقف على تحققه بادئ بدء ثبوت عقد الاسلام، هذا ليس هو الذي يثبت فيه عقد الاسلام، هذا هو حقيقه الاسلام، حقيقه الاسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالاسلام كما سنبين ان شاء الله تعالى. فما يتوقف عليه ثبوت عقد الاسلام هو الاقرار المجمل بتوحيد العبادة والالتزام المجمل بتوحيد الألوهية، وهذا الذي تترجمه كلمة التوحيد، فمن أقر بذلك ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل هذا الإجمال يتعلمها الناس تباعا، ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها من البداية، ولكنها تشترط لبقاء الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوته للعقد المجمل. فهذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، بمعنى أن من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بمسلم كائنا ما كان مآله في الآخرة، فهذا ليس بمسلم. واضح؟ فهذا يعني عليه إطباق الأولين والآخرين من المسلمين. أما تفاصيل العبادة ومفرداتها وتفاصيل الشرك وطوله فذلك الذي قد أتى لبيانه الأنبياء، وكثير منه لا يعرف إلا من جهتهم، لا يعرف إلا من جهة الأنبياء، فليس هو مما يتوقف على معرفته ثبوت عقد الإسلام الأول، وإنما يجب على المكلف الإذعان لما عرفه منه وقامت به عليه الحجة، وإلا كان ناقضا لالتزامه المجمل. يعني مثال نضربه يوضح هذا الامر، يعني مثل رجل التزم لملك من الملوك بان يؤدي اليه حقه وان يدخل في طاعته، وقطع على نفسه موثقا لذلك على جهه الاجمال انه سيضيع طاعه مطلقه وينقاد لحكمه انقيادا مطلقا ويؤدي حقه تماما، فهو بهذا الالتزام المجمل يدخل في عداد اوليائه واتباعه، ولا يصدق على هذا الرجل انه نقض موثقه او تخلفت عنه صفه ولائه لهذا الملك الا اذا تعهد ان يؤدي ما علم انه حق للملك الى غيره، او تعمد ان يرد عليه ما علم انه من امره. واضح؟ يعني اذا تعمد قصدا وبفسق يعني اصرار وتراقب كما يقولون بكل نيته، يتعمد ان يرد امر الملك او